أحسن الله لكم. على هذا يا شيخ الآن من يقرأ بحفص هل يلزم الجهر بها؟ على هذا القول الذي يبني الخلاف على كونها آية أو لا يجهر في قراءة حفص، لأن حفص عن عاصم كوفي. لكن يعني هو وإن كان يعدها آية لكن هل يشترط الجهر؟ كما ذكرتكم شيخ محمد أن ما هذا وإلا ما يشترط طبعا الجهر. وبعضهم قال آية أو آية لا علاقة لها بجهر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لكن هذا بعض العلماء قال لا المسألة متفرعة عن هذا. حتى ذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ برواية ابن كثير رحمه الله تعالى، وابن كثير يعد البسملة آية. ولكن فالمقصود يا إخوان أنه ما يشدد في هذا أو في هذه المسألة لاختلاف النوازع والأدلة عند الفقهاء رحمه الله. أحسن الله لكم. طيب شيخ يعني إقامة الولاء والبراء على مثل هذه المسائل هل هذا من مذهب السلف؟ لا هذا غلط، لذلك أنا أقول لك. وما تجد مسألة قدها أحد الأئمة المدفوعين الأئمة الأربعة إلا له وجه في هذا القول الذي يقول به. لذلك أحيانا التمذهب يضبط لك هذه المسائل لأنك لا تستطيع أن تحذر كل مسألة. لو أتيت مثلا لمالك رحمه الله في طهارة الكلام تحتج له بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يحتج بالإذن بالصيد بصيد الكلب، تحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم طهور إناء أحدكم، يرد عليك يقول لك السواك مطهرة الفم مضاة للرب فلا يلزم من هذه النجاسة. فبغض عن الراجح، لكن هناك أدلة يستدل بها الأئمة رحمهم الله تعالى، لا يقولون بها اعتباطا أو يعني هكذا أو مثل ما يذكر بعضهم لا دليل عليه. ما يأتون بأشياء لا دليل عليها، أو إنما نختلف في مآخذ هذه الأدلة ويعذر بعضا في هذه الاجتهادات. هذه أشياء فرعية يسع فيها الاجتهاد والنظر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان. وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل، وحكاوى أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. وهذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق قال فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا. هذا ما أشرنا إليه من قبل. الآن سيد كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فأما ما يتعلق بالجهر فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها. وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. قال: فاختلفوا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكى ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرضي ومحمد بن عبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل

ما حقه التقديم يفيد الحصر والقصر. نعم بارك الله فيكم شيخ محمد، نفع الله والحمد لله العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا. ولكم يا شيخ محمد، شكر الله عليكم. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب يا أخوة دقيقة بس ونبدأ درس السيرة، جزاكم الله خيرا.